لما مر على رجل يصلي في الصحيحين وقال له الصبح أربع، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها لقلنا الصلاة المعهودة، وإن الألف واللام تخدع، ألف واللام تخدع. الآن يخالف الترتيب ويصلي المغرب وبعدين يصلي العصر أبرحاء، ولا يأتي بالعصر خلف إمام المغرب ويبقى جاب من صلاة في وقتها وأتى بالترتيب مع بعض؟ لا لا، غاية ما فيه أن متابعة الإمام للمأموم هي على الوجوب، وهذا الواجب يصف عصر متابعة المأموم للإمام في الصلاة على الوجوب. نحن مش عادي الترتيب يسقط بالجهل، يسقط بالنسيان وضيق الوقت. ضيق الوقت يعني ايه؟ طيب يصلي معاهم المغرب وبعدين يصلي ايه؟ طيب خالف ولا ما خالفش؟ طيب واتى بالمغرب في وقتها كده؟ طيب لو صلى معاهم العصر وبعدين اتى بالمغرب، اتى بصلاه في وقتها وحافظ على الترتيب، ايهما اولى، هذه الصلاه ولا التي قبلها؟ الحفاظ على الترتيب، وهو كده كده في الصلاتين لابد ان ياتي بصلاه واحده فقط في الوقت، مش كده؟ بصلاه واحده مش كده؟ اما المغرب واما العصر مش كده؟ طيب ياتي بالعصر وبالترتيب ولا ياتي بالمغرب ويخالف الترتيب؟ ها خدناها في العصر الثاني بس خلينا في اذا ياتي بالترتيب، ترتيب الصلاه وهو في كلا الامرين فيصلي صلاه في وقتها والاخرى في غير وقتها. فلو قلنا ترتيب مع صلاه في وقتها ولا مخالفه مع صلاه في وقتها، ايهما افضل؟ ترتيب مع صلاه في وقتها. ايه ده افضل؟ لا أدري والله شو بعيد. لا صلاة إلا التي أقيم لها. طيب نشوفها نرجعوها ماشي. نعم ها؟ طيب الصورة بالنص أصلا لعل أجيب لك ما يروح. نعم يا أخي. هو مثلا لو هو عليه المغرب يصلي المغرب أربع ركعات، يصلي ثلاثة وبعدين يقعد لما الإمام يجيب الرابعة وبعدين يصلي معاه. يا أخي قلنا ما هو أنتم ما تحفظوش يا جماعة، تحفظوش. متابعة المأموم للإمام واجبة وليست لا شرط ولا ركن، والواجب يسقط بوجود العذر. يسقط الأتوبيس هيفوته ويغيب طول الليل بيت على الرصيف، يعمل ايه؟ ينفصل عن الإمام ويركع ويجيب سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقط، ما يجيبه ويسجد سبحان ربي ويسلم ويلحق الأتوبيس ويصفصح. لأن الواجب اللي كان يسقي النواضح في الصحيحين كان السقيا له عذر، السقيا كانت عذر له، ومع ذلك انفصل عن معاذ وصلى وحده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتى بالصلاة من جديد. طيب قلنا الثاني أن يترجح عنده غلبة الظن فيعمل به، لأن غلبة الظن منزلة من منازل اليقين، ودليله حديث ابن مسعود في الصحيحين. الحديث طويل لكن نذكر منه محل الشاهد. قال: فلما سلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فلما سلم، حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم نقص ولا زاد؟ ما تقدر تحفظهم كده،

شوف احنا هنقوله ايه؟ لا واجب لا للصلاة ولا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. ليه؟ ها؟ الآن نبقى على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انت خير ان انا اصلا مسألة طول الفصل طبعا يا جماعة، والكلام ده انا لا ابوح به لا تنضبط. لو ارجعناها للعرف كيف تنضبط؟ يعني قد ايه يعني؟ يعني يوصل لحد فين ونقوله كده طال الفاصل؟ لا تنضبط. يعني يوصل لحد فين ونقوله كده خلاص؟ ها؟ هل هي تنضبط في العرف طول الفاصل؟ يعني ممكن نمشوها في مسائل لان ممكن طول الفاصل فيها ينضبط. اي صحيح، لكن في مسائل ما ينفعش فيها طول الفاصل ما تنضبطش. وعموما قلنا طول الفصل ما قلناش بيه الان في حديث الخرباء لما النبي السلام طيب وسلم ودخل الحجره كده وطلع من الحجره وفي خشبه معروضه في المسجد وقعد واتكى عليها بايده وحط ايده على خده زي ما الصوف خاطئ. فاذا رسول الله صليت ركعتين احق ما يكون اليدين؟ قال نعم. جه وصلى ايه؟ صلى طول فاصل مش طول فاصل؟ ها؟ طول فاصل طويل. حتى في الروايه وجلس مغضبا، والناس لما بيغضب يكون مغضبا الصحابه ما بيحاولوش ان هم يتعرضوا له. طب ده يدل على طول الوقت ولا لا يدل؟ يدل على طول الوقت. طب واحد يقول طيب وخرج صرعان الناس بعضهم طبق. طيب سجدوا للسهو ولا ما سجدوش؟ ها؟ خلوا بالظبط. شوف لا يخرج القول فيه عن امرين، اما انهم رجعوا فسجدوا خلاص، واما انهم ابلغوا فسجدوا، وعلى كلا القولين سجدوا. اذا طول الفاصل هنا ينفعش. فلو روح وبعد ساعتين تذكر سجود السهو، تذكر سجود السهو اللي هو الزيادة بعد السلام، يجب عليه ان ياتي به في مكانه في بيته، يجب. لكن لو طار من دماغه بالكليه خلاص يسقط، سقط بالنسبه يسقط مش اشكال. لكن القول بمساله طول الفصل ان هو لو خرج من المسجد او احدث او طار الفاصل تسقط ميوله. والحديث طبعا هما بيبطلوا ما كان عن نقص. ليه؟ قالوا لانه جزء من الصلاه وجزء من نهايه الصلاه، والصلاه لم تكتمل اذا بطلت الصلاه، لانه ادى صلاه غير كامله غير كامله. ويجي معاه التفصيل. وبعدين خلي بالك انتبه، لان في حته مهمه جدا في حديث عمران وفي حديث ابي هريره حديث الخرباء. ايه هي؟ الان النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وسلم الركعتين ودخل الغرفه وطلع وقعد في المسجد واتكى على ايده، المقام هنا مقام تشريع ولا لا؟ المقام هنا مقام بيان ولا لا؟ بيان وتشريع مش كده؟ طيب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خلاص، والنبي سلم ما زاد شيء. طيب هل قال لو طال الفاصل فلا تسجدوا؟ إذا نعمل بما وقع في مقام التشريع وهو إن أصلا سجد فيزجد. هذا المرجع. على المرجح لا ياتي بالسجود. ايه؟ طب وصلاه. يجي معانا كلام سجود الصلاه. سجود الصلاه سجود يكون في شبكه ولا طيب يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله بلاش بكره.